حياك الله. نعم شيخنا. سؤال أخير لأن الوقت طيب الآن طول معنا. طيب شيخ. إحنا الآن وقت النوم عندنا. نسمع سؤال آخر. طيب تفضل آخر. طيب شيخنا جزاك الله خير. نعم تفضل. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، وقت دروسكم في الساعة 10:45 بتوقيت مكة، عندنا في المغرب هذا وقت صلاة العشاء، فهل يجوز لي أن أؤخر الصلاة لأجل متابعة الدرس؟ وجزاكم الله خير. لا ما يجوز، لا الجماعة ما يجوز، الجماعة ما تؤخر لهذا العذر، لكن أنت تسمع الدرس مسجل بعد إن شاء الله يغنيك عن هذا. صلاة الجماعة لا، هذا ليس من أعذار التأخير فيها. إذا كانوا هم جماعة يجتمعون مع بعضهم حتى لو كانوا جماعة، لا حتى لو جماعة، إما يجتمعون في مسجد آخر يصلون مع بعض ثم يحضرون الدرس، أو أنهم يسمعون التسجيل هذا، أو يطالبون بتأخير الدرس. إذا كان في حالة مثل هذا وتيقنت منها لا بأس نؤخر الدرس، ما في إشكال، لكن تأخير الأخير يعني ما كل يوم نؤخر شوية لوراء. نعم نعم هذا دراسة متأنية، لو وجدت أنه في فعلا يعني أخوة يريدون يسمعوا الدرس يعني حريصين، والمسألة ربع ساعة 10 دقائق ما آخر الدرس، ما في خلاف إن شاء الله. نعم والله والله جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك، ونعتذر على الإطالة يا شيخنا. لا لا ما في شيء إن شاء الله، بارك الله فيك. آمين وياك، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم.